وقوله وإن الله لمع المحسنين. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الري قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن المغيرة عن الشعبي قال قال عيسى بن مريم عليه السلام إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليه، ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليه، والله أعلم. انتهى تفسير سورة العنكبوت، ولله الحمد والمنة. إن الله لمع المحسنين، معية خاصة تقتضي النصر والتأييد، ما المعية العامة فهي تقتضي الإحاطة والقهر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يطلب الدعاء بالعافية، والله نسأل الله أن يشفينا وإياك وأن يعافينا وإياك في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والسلام. نعم، حرم الأمين ظاهر اللفظ أنه خاص بحدود الحرم. أي نعم، وما كان تابعا للحرم يأخذ حكمه، ولهذا ولله الحمد نحن في هذه البلاد يعني نعيش أمنا ورغدا وطمأنينة، نسأل الله لا يغير علينا بسبب ذنوبنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.